أو أن يقر بما قاله هؤلاء وقرروه من التأويل الذي هو في حقيقة التحريف. ولهذا أنا أحب منكم طلبة العلم أن تحرصوا على هذا الأمر طلوع عناية، ولا تقولوا هذا أمر انقضى. صحيح أننا في هذه البلاد قبل عشرات السنوات عندنا هذا الأمر لا يوجد ولا نسمع به ولا نعرفه إلا في بطون الكتب، أما الآن فأصبحنا نعرفه في بطون فصول المدارس. نعم، ولذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر حتى ندركه وندرك مآخذ أولئك الذين حرفوا نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن معانيها اللائقة بالله. اللهم صل على أنا هذا وهي طريقة سلف أسلم وطريقة خلف أعلم وأحسن. وأن منشأ هذا القول أمران، الأمر الأول اعتقاده أنه ليس لله صفة تدل عليها النصوص، ثم اعتقاد أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ بدون إثبات معنى الله. لما اعتقد هذا أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص، وأن مثل السلف مجرد الإيمان بالألفاظ، رأى أن طريقة الخلق أعلم وأحسن. وحنا مثلنا لكم بمثال، قلنا مثل اليد أثبتها الله لنفسه، وهو يعتقد هذا الغبي أن الله ليس له يد حقيقي، وأن مذهب السلف الإيمان باللفظ بدون إثبات معنى، بس يقرؤون بل يداهم سبحان ولا يدهمش معنى. الخلف يقولون إننا نقول معنى اليدين قدرة، فالآن أثبتوا للنصوص معنى، أثبتوا للنصوص معنى، أولا ولم يثبتوا اليد الحقيقية لأنهم يعتقدون أن ذلك مستحيل على الله مستزامه التشبيه عندهم. ولا شك أن من أثبت للنصوص معنى ولو كان مؤولا خير ممن لم يثبت معنى. فإنك إذا قلت لشخص ما معنى ذلك فقال كذا وكذا للقرينة، وقلت لشخص آخر ما معناه قال ما أدري، أيهما أعلم؟ الأول أعلم وأحكم، أعلم لأنه أثبتنا، وأحكم لأنه قال إنه ما يمكن أن تأتي هذه الألفاظ من الرب عز وجل بدون معنى أبدا. ولكننا نقول إن قول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا. أما الحق فقوله إن طريقة السلف أسهل، نحن نوافق على هذا ونقول صدقت وبررت أن طريقة السلف أسلم، لكن قولك إن طريقة الخلف أعلم وأحكم كذبت في هذا، فليس طريقة الخلف أعلم وأحكم. توافقون على هذا ولا لا؟ توافقون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ليس الأعلم ولا أحكم، أما كونها ليست أسلم فهو قد أقر به بنفسه ومن الأسلم. الأسلم طريقة السلف، لكن ادعى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نقول هذه الدعوة باطلة ولا نصدق بها. واضح يا جماعة؟ طيب، ما بيان البطلان إذا قال قائل أنتم ادعيتم أن قول هذا الرجل إن طريقة الخلف أعلم وأحكم ادعيتم أنها باطلة، أعطونا دليل على البطلان، وإلا فهي حق لا باطل. الدليل أولا أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم. وش اللي ناقض قوله؟ إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، يناقض إن طريقة السلف أسلم، يناقضه. ومعلوم أن الكلام المتناقض باطل، ما وجه المناقضة؟ قال فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم فإن هذا مضمونه أنها أعلم وأحكم. وش وجه ذلك؟ قال إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وهذا صحيح، ما يمكن أحد يسلم إلا بعلم وبحكمة أيضا، بعلم بأسباب السلامة وبحكمة في اتباع سلوكها. لو أن رجلا سقط في ماء، سقط في ماء يغرقه، هل يسلم منه ولا ما يسلم؟ ما يسلم إلا بأمرين، أن يكون عنده علم بالسباحة، والثاني أن يتصرف بمقتضى هذا العلم، أليس كذلك؟ هذا عندنا ثلاث رجال، رجل سقط في ماء يغرقه ولكنه غير متعلم، وقام يخطط ويلطط لعله ينجو ولكن غلط. ليش؟ لأن جاه ما عنده علم بالأسباب، أسباب السلام. والثاني سقط في ماء يغرقه وهو متعلم لكنه ما استعمل علمه، نعم ركب على الماء ولا تحرك على، مش ماله يغرق، ماله ان يغرق. والرجل الثالث سقط في ماء يغرقه وهو متعلم، فتحرك حسب علمه ينجو ولا ينجو حتى سلم ونجا. اذا لا يمكن ان يوجد سلامه الا بعلم وحكمه، علم باسباب السلامه وحكمه بسلوك تلك الاسباب. فما دمت قلت ان طريقه السلف اسلم، فان هذا مضمونه اقرار بانها اعلم واحد، اذ لا سلامه الا بعلم وحكمه. جيد هذا ولا لا؟ وتراكم ترى هذا الكلام الذي قاله الشيخ الاسلام هذا موجود في قرون الكتب، حتى مثلا عند النووي رحمه الله وعند كثير من العلماء الذين يتكلمون على مذهب الاشاعره يقولون هذه العباره، يقولون طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحسن. نعم. ثانيا ان اعتقاده انه ليس لله صفه حقيقيه دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل. ما هو قلنا ان تو منشا قول ايش؟ مش منشا قول هذا القائل في ذلك الماضي، اعتقاده انه ليس لله صفه دلت عليها هذه النصوص، ويقول ليس لله سواء حقيقي ولا يد حقيقية ولا عين حقيقية ولا يد حقيقية، نعم وهكذا. فنقول هذا الاعتقاد باطل. لماذا؟ لأنه مبني على شبهات فاسدة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الباب العشرين. من جملة ما يقولون، يقولون إن هذه الصفات لو ثبت حقيقة للزم أن يكون الله مشابه بالخلق، والتشبيه ممتنع، فتكون هذه الصفات ممتنعة. ولهذا أنكروا اليد، قالوا لكان اليد لكانت جارحة ولكان جسما ولكان مشابه للمخلوق، وكل هذا باطل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، صح؟ الله عز وجل ثبتت له صفات الكمال بالعقل والفطرة والشرع، ثلاثة أدلة كل واحد من جنس. أما العقل فأما دلالة العقل على ثبوت صفات كمال الله فوجبه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. أولا كل موجود في الخارج، كلمة في الخارج هذه اعتراضا من الموجود في الذهن، لأن الأذهان تفرض أشياء ما يمكن وجودها في الأعيان، فقولنا في الخارج اعتراضا من إيش؟ مما يوجد في الذهن. نعم، أنت الآن في ذهنك ربما تقدر أشياء مستحيلة في الخارج، قد تقدر أن جمرة تلتهب في وسط ماء في ذهنك، ما يفرض الذهن هذا؟ يفرض أن جمرة تلتهب في وسط ماء، ولا لا؟ الذهن يفرض أن امرأة تحمل بولد يكون في جوف رأسها، ولا ما يفرض؟ يفرض. لكن هل له وجود في الخارج؟ ما له وجود في الخارج. الذهن يفرض وجود المتناقضين جميعا، ولكن لا وجود له في الفاضل. فلهذا انتبه لكلمة إذا مر عليكم بكلام ابن تيمية أو غيره، كلمة في الخارج احترازا من الفجر، فإن الأذهان تفرض ما لا يكون في الأعيان، وهذا أمر مشاهد. هل يمكن أن تفرض شيئا موجودا ما له صفة ولا ما يمكن؟ فرضا بذهنك يمكن تتصور أنه وجد شيء لكن ما له صفة، له طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود، نعم، ولا غليظ ولا ثقيل خفيف ولا شيء، يمكن تفرض هذا، لكنه في الخارج ما يمكن. كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة. طيب كل شيء الذهن يهرب كل شيء. الآن مثلا نجيب المثال الأول اللي مثلناه وهو واضح، لو وضعت جمرة في ماء وش تكون؟ تطفى. ذهنك ما يفرض أنه يوجد جمرة تتلهب في ماء ولا تطفى. الآن أنت ما يمكن يفرض ذهنك إن في سيارة رقت على الهواء، سيارة كان لنا معك الآن شغلتها مثل تقول لها على طول تمشي على الهواء، المهم تفرض هذا ولا لا؟ فرضا يعني. أنت ما تتخيل أنتم الآن ما تتخيلون إن فيها الآن الطيارة فوقنا، ممكن لكن في الخارج ما فوقنا شيء إلا سقف المسجد. نعم، يتطور الإنسان أنه يوجد واحد يمشي على رأسه من هذا إلى مكة، تخيل. إلا لا أنت ظنك فهمت أن الواقع شيء والفرض شيء آخر. لا يمكن. طيب قال الله عز وجل لو كان فيهنا آلهة إلا الله لقدر، هل تتخيل ذلك ولا لا؟ كيف لا يستمع شيء ما تخيل؟ بيان لأنه ممتنع، لكن فرضا يمكن ولا ما يمكن؟ فرضا، لكن على سبيل الفرض ممتنع، لو كان ذلك لفتدت ما تبين لأن لو صورنا شيء محال من موجود في الخارج، لكن الذهن قد يتصور أن هناك إلهي ذهنا، لكن واقعا مهم. فيجب أن نعرف أن الذهن يفرض أشياء لا يمكن أن توجد في الخارج، ولو معناه أنه ما يفرض إلا الواقع، لا يفرض شيء ما يمكن أن يوجد هذا الشيء. المهم من هذا الشيء، المهم أن التخيل، أنك تتخيل شيء موجود ما له صفة يمكن تخيلها، لكن هل يوجد شيء أمامه في الخارج ما له صفة؟ كل شيء موجود لابد له، كل شيء موجود لابد له صفة، لو لم يكن من صفته إلا أنه موجود وكان كافر. فنقول الآن هل الخالق موجود ولا غير موجود؟ نقول للذي يمكننا الصفات أول نسألكم إيه؟ هل الرب موجود ولا لا؟ فسيقولون موجود، لو أنكر وجود الرب كفر. نقول إذا كان موجودا فكل موجود فلا بد أن يكون متصفا بصفة، يقدرون يقول لا؟ ما يقدرون، لأنهم لو قالوا لا قلنا أول ما يجمع رؤوسكم صفة الوجود، وأنتم الآن تقولون إنه موجود، فمعنى موجود متصف بصفة الوجود، فلا بد لكل موجود من صفة، أليس كذلك؟ قد يكون جسم وقد يكون غير جسم، صح ولا لا؟ السواد والبياض والطول والقصر موجود، هو جسم ولا غير جسم؟ غير جسم. طيب، وقد يكون جسما ثقيلا أو جسما رقيقا، صح ولا لا؟ حديد جسم ثقيل، الزبد رقيق، فإذا كل موجود لا بد له من صفة، فإذا كان كذلك يقول فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الرب موجود فلا بد له اثنين من سنة صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني ما هو؟ نقص. صفة النقص باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. نعم الثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. والرب من أسماء الله ولا لا؟ نعم. الرب من أسماء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهو صحيح مسلم، عظموا فيه الرب. فإذا نقول النقص بالنسبة إلى الله ممتنع لا يمكن. فإذا ولذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، أليس كذلك؟ لكونها عاجزة ناقصة الصفات صارت غير مستحقة للعبادة. فإذا بطل الثاني مش الثاني النقص، النقص وهو تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. أظن هذا دليل عقلي أقوان واضح. زين، صار دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله واضح. نقول مثل نأتي بصفة الكلام، هم يقولون أن الله يتكلم، نقول لهم هل صفة الكمال الكلام كمال ولا نقص؟ كمال لا شك فيه، فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، سواء كان بأصل الخلقة أو بسبب عاهة أصابه، فإن من يتكلم أفضل ممن لا يتكلم وأكمل. ولهذا كان الإنسان إنسانا والبهيمة بهيمة ما تتكلم، أمرها مبهم، تأتي إلى الشاة مثلا تفقي، ما تديه تبماء ولا تبي طعام ولا محتر ولا بردانة ولا فيها ألم في بطنها ولا في رأسها، أليس كذلك؟ لكن تأتي للإنسان إذا جاء يقول عطم طعام، يبين إذا عطش يقول أعطي ماء، إذا أوجع بطني يقول بطني يوجع، وهكذا. فالحاصل أن ما نقول إذا كان الرب عز وجل موجودا بإقراركم فإما أن يكون متصلا بصفات الكمال وإما أن يكون متصلا بصفات النقص، والثاني صحيح، الثاني باطل، فلازم أن يكون متصلا بماذا؟ بصفات الكمال. وكل ما أثبته الله عز وجل فإن لنفسه فهو صفة الكمال. وش الدليل؟ قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل قال العلماء الوصف، الأعلى الأكمل. نعم. كان نقول: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. أولا، أو ما للمخلوق صفات كمال؟ له صفات كمال، له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة إلى آخره، أليس كذلك؟ كل هذا المخلوق وهي صفة كمال. ومن الذي أعطاه هذا الكمال؟ الله. الله فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. هل يمكن أن يكون ناقص يعطي غيره شيئا كاملا؟ لا ما يمكن أبد. نعم العاجز قال والله أنا عاجز أبعطي غيري قدرة، أعطي نفسك يمكن؟ ما يمكن، ما عندك قدرة حتى تعطي غيرك القدرة. الإنسان الفقير قال أنا بعطي غيري مال يشرب بيت عشان يكتفي به عن الأجرة ويكمل بهذا، يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. فالناقص على اسمه ناقص، لا يمكن أن يكون كاملا بتكميل غيره. فمعطي الكمال إذن أو معطي الكمال أولى بالكمال. فمن أعطى السمع يمكن أن يكون أصم؟ أبدا. من أعطى المال يمكن أن يكون فقيرا؟ لا يمكن. من أعطى غيره قدرة وقوة لا يمكن أن يكون عاجزا، لأنه بمجرد اتصاله الخير إلى هذا الإنسان يدل على كماله. فتبين الآن أن صفات